إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا عبد ربنا تبارك وتعالى الذي أنزله بين عباده، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن تعدى على عبد من عباد الله وأساء بكلام أو فعال، جاز للمظلوم أن يتعدى عليه وأن يسيئه بكلام بمثل كلامه وبمثل فعاله. أيها الأحبة الكرام، هذا دين الله جل جلاله الذي قال الله تعالى عز وجل فيه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأيضا قال جل جلاله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا ظلم المظلوم واعتدي عليه في عرضه أو في ماله أو في بدنه، وإذا به يرد الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدي عليه، لا يلام ولا يعاتب. وهذا حق شرعه الله تعالى لعباده ويطبق بين الجميع. ولذلك قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه تكفل الله بنصره. فقال: لينصرنه الله، أي لينصرنه الله القوي العزيز جل جلاله. وكذلك قول ربنا تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أساء إنسان إلى آخر بكلمة، جاز للآخر أن يرد عليه بنفس الكلمة. اعتدى عليه بأن جرح وجرحا بسكين أو غير ذلك، جاز للمظلوم أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى ولا يزيد. ولذلك اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. يعني إنسان سب آخر بكلمة فردها عليه، فأعطاه كلمة ثانية فرد عليه الثانية والثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية ما لم يعتدي المظلوم، كل ذلك وباله على المعتدي، على الظالم البالي الذي ابتدأ بالظلم. لأن شريعتنا وإن حثت لا شك على العفو والصفح، وهذا خير للعبد، لكن في غالب الأحيان المظلوم لا يتحمل الظلم، وخاصة إذا كان ظلم في الأعراض أو في الدماء والأبدان، وكذلك في الأموال. فهذه المحرمات العظيمة التي جاءت الشرائع كلها كلها بحفظها والدفاع عليها عنها. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم عائشة رضي الله عنها حكت عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وكان له دواء يقال له اللد، يعني دواء مر. قالت: فأشرنا إليه يا رسول الله، نعطيك الدواء؟ فأشار إلينا ألا. فقال أهل البيت: إنها كراهية المريض للدواء، أي مريض يكره الدواء. أعطوا رسول الله الدواء رغما عنه. فقاموا وفتحوا فم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعطوه اللد. قال: فلما أفاق صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ألم أنهكم أن تعطني الدواء؟ لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إليه إلا العباس، فإنه لم يشهدكم صلوات ربي وسلامه عليه. معلم الناس البشرية، معلم البشرية كلها العبد، فتمام إقامة أمور الله تعالى في أرضه بالعبد. ها هو الذي بعث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وخير من عفا وصفح، يعلم الناس أنه في بعض الأحيان إن أخذ المظلوم وجائز للمظلوم في كل حال، في كل حال إن أراد أن يأخذ بحقه لا يلام ولا يعاتب. ولذلك عقب ربنا تبارك وتعالى على هذه الآيات بقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. أما المظلوم الذي أسيء إليه فلا سبيل لأحد على أن يؤاخذه، ولا سبيل لأحد على لومه، إنما السبيل على الظالم المعتدي الذي يعتدي على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءت إليه هند بنت عتبة والحديث بالصحيح، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت دون علمه، فهل علي جناح؟ يعني هل علي إثم في الأموال التي آخذها منه وهو لا يعلم، وهي زوجة ولها أبناء ولهم حق عند زوجها أبي سفيان؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لذلك ذهب الإمام الكبير العلم الإمام الشافعي رحمة الله عليه وغير من أهل العلم إلى أنه من فقدر الله تعالى عليه وخانه إنسان في ماله وأخذ شيئا من ماله خيانة واعتداء، جاز له أن يعامله بالمثل حتى يصل إلى ماله ويأخذ ماله ولا يزداد. قال: وفي حديثهم بنت عتبة دلالة على أنه يجوز له أن يخونه وأن يأخذ بمثل ما ويأخذ من ماله بمثل ما أخذ منه، لأن الإسلام يحافظ على هذه الأصول المباركة. أيها الأحبة الكرام، روى مسلم في صحيحه أن وحشي الذي قتل حمزة أسلم بعد ذلك، ولكنه انتظر لا يستطيع أن يذهب إلى رسول الله، فيراه رسول الله ما يدري ما الذي يكون. قال: فعلمت أنه لا يهيج الرسل، يعني إذا جاء وفد يكرمهم ولا يهيجهم ولا يعتب عليهم. قال: فذهبت في وفد قومي إليه، فلما صافحته رآني فعرفني فقال: أنت وحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أنت قاتل حمزة؟ قلت: يا رسول الله، قد كان من الأمر ما بلغه. انظروا إلى سيد البشرية وإلى خير من عفا وصفح وعبد ربه. قال له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني لا أريد أن أراك ما حييه. فوحشي يا إخواني لم يراه رسول الله ولم يراه الله إلا هذه المرة الواحدة، إلا هذه المرة الوحيدة فقط، وما ذاك إلا لأنه وجد في نفسه، لأنه قتل عمه حمزة رضي الله تعالى عنه. ولذلك في قول ربنا تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تطيب لخاطر المظلوم الذي ظلم، سواء كانت جراحات أو أذية في بدنه أو أذية في عرضه. ولذلك قال القرطبي وغير من أهل العلم، قال: اتفق علماؤنا على أنه من قطع منه عضو، قطع منه يد أو أذن أو أنف ثم قتل، جاز له أو جاز لأوليائه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل، وهذا رأي جماهير العلماء، يقطع منه كما قطع من وليهم الذي توفي بسبب هذا القطع، قطع يده، قطع رجله، قطع أصبع من أصابعه، أنف أو أذن أو ما شابه ذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا رأي جماهير العلماء رحمة الله تعالى عليه. لكن قال القرطبي قيد ما أجمله، قال: إلا أن يكن في قتله فسق، مثل أن يكن قد اعتدى عليه بلوطية أو سقاه خمرا حتى مات، فلا يفعل به مثل ما فعل، ولكن تقطع رقبته بالسيف. قال: وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أنه يقتل بمثل ما قتل، وإن كان استخدم اللوطية قال يؤتى بعصاه فتفعل في دبره حتى يموت، كما تسبب في قتل عباد الله بهذه الجريمة، ويسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وكل ذلك يدلك على اعتناء الشريعة على إقامة العدل في بلاد الله، وعلى إقامة العدل في ملك ربنا تعالى. والعجب العجاب ما ثبت في الصحيح أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، يعني أن هذا اليهودي لعنة الله على اليهود والنصارى أجمعين إلى يوم القيامة، جاء بجارية مملوكة وغضب عليها يوم من الأيام، وإذا يضربها بين حجرين يضرب رأسها حتى ماتت، فأدركت وهي في سكرات الموت. من فعل بك ذلك؟ ذكر لها اسم اليهودي فأشارت برأسها النعم، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيد من أقام شريعة الله في أرضه، أمر به أن يفعل به كما فعل بالجارية، فضرب رأسه بين حجرين حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك في صحيح مسلم وغيرهما أن قوما من ويطلق عليهم العرنيين، العرنيون هؤلاء أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولكنهم اشتووا المدينة، يعني مرضوا بسبب جو المدينة، فأمرهم رسولنا أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا إليها فشربوا فصحوا، فلما عافاهم الله جحدوا نعمة الله وكفروا بالله ورسوله وقتلوا الراعي واشتاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الحبيب بذلك أرسل في إثرهم من يأتي بهم فقبض عليهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم بمسامير محماة في النار، وتركهم في الحرة أي في شدة الحر لا يسقون حتى ماتوا، والجزاء من جنس العمل. أيها الأحبة الكرام، كان الجزاء من جنس العمل، وإن كان لأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه لا محاباة بين شريف ووضيع وبين غني وفقير في هذه الشريعة المباركة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. روى الإمام البخاري في صحيحه أن الربيع بنت معوذ بن عفراء، هذه الصحابية بنت الصحابي الجليل رضي الله عنهم أجمعين، أن الربيع بنت النضر رمت جارية مثلها بحجر أو بعصا فكسرت ثنة من أسنانها، فجاء أولياؤها يريدون القصاص، فقال رسول الله: نعم اقتصوا منها، اكسروا ثنيتها كما كسرت ثنية ابنتكم. والله تعالى في محكم كتابه يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أيها الأحبة الكرام، فجاء أخوها السيد العظيم أنس بن النضر وكان غائبا، فلما علم بالقصة قال: يا رسول الله تكسر ثنية الرضيع؟ والله لا تكسر ثنية أختي أبدا. فقال له: يا أنس كتاب الله، أي هذا حكم الله في كتابه. قال: فذهب إلى أوليائها فرضوا وعفوا بدون أرش ولا قصاص. فجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. أيها الأحبة الكرام، وكذلك العدل في أيسر الأمور بالنسبة للناس. قالت أمنا عائشة: ما رأيت صانع طعام مثل صفية. أرسلت في يوم من الأيام ورسول الله عندي، أرسلت إليه صحفة فيها طعام جيد. قالت: فأخذتني الغيرة فضربت يد الغلام فانكسرت الصحفة، ولكن رسولنا يعالج الأمر ويقيم العدل بتمام الحكمة، بل بغاية الحكمة، فأمسك بالفلقتين وجعل يجمع الطعام ويضعه فيهما ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم جاء لصحفة عائشة السليمة وأرسلها إلى صفية وأعطاها الصحفة التي كسرت، وقال: صحفة بصحفة، صلوات الله وسلامه عليه. وروى مسلم في صحيحه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرط لي وهو في بيتي، بين رسول الله في بيتي وهو مسجى أو مغطى بمرط لي أنا وهو سويا، إذ جاءت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها من مشية رسول الله. قالت: فلما رآها رسول الله قال: مرحبا بابنتي عليه الصلاة وأتم السلام. فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحب عائشة عليه الصلاة وأتم السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما سمعت فاطمة ذلك من رسول الله قامت ورجعت إلى أزواج النبي، فقلنا لها: ماذا فعلت؟ قالت: والله لا أكلم رسول الله فيها أبدا. فقالوا: ما أغنيت عنها شيئا. وأرسلوا زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولكن اسمع، وإن اختلف الأفاضل فالقلوب طيبة والألسن تذكر بالثناء. قالت أمنا عائشة: فأرسلوا زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله، يعني تنفسني في المكانة والحظوة عنده. ثم قالت: ولا والله ما رأيت امرأة خيرا في الدين قط من زينب، ولا أوصل للرحم، ولا أشد صدقة لله تعالى، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله. كل هذه مميزات عاليات كريمات. ثم ذكرت عيبا واحدا وجعلته آخرا، قالت: غير ثورة من حد أو ثورة من حد تسرع منها الفيئة، يعني تغضب سريعا، وممكن يكون هذا الغضب بشيء يسير، ورغم ذلك رضي الله عنها تسرع الفيئة، أي تسرع الرجوع إلى الله من هذا الغضب. قال: فلما جاءت قالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: فسكت رسول الله ولم يجبها. وهذه رسالة للأزواج: أحيانا تسمع كلمة من زوجتك لو رددت عليها قامت الدنيا ولم تجلس وحدثت حريقة في البيت، ويمكن يكون عاقبة هذا الأمر شر عظيم. فلك أن تتأسى بسيد الأولين، سيد الأولين والآخرين، ولم يكن هذا عدل منه أبدا. سكت فتسكت والأمر لعله يمضي وينتهي. قالت: فإذا بها تقع في أم المؤمنين عائشة. قالت أمنا عائشة: وأنا أرقب طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يأذن لي أن أنتصر؟ قالت: فعلمت أنه لا يكره أن أنتصر، فلم أنشبها، يعني لم أمهلها حين أنحيت عليها، يعني لحوت تجاهها حتى أثخنتها، يعني فعلت بها وأخذت حقي. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: إنها ابنة أبي بكر. لذلك قول ربنا تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قانون يقيم الأمن في بلاد العالم، وقانون يقيم الأمن في الدنيا بتمامها لو أقامه الناس. وكثير من القوانين الوضعية لا تردع ظالم ولا معتدي، ولكن يردعه لو أقيم عليه حق الله. فنسأل الله أن يقيم الأمن والأمان، وأن ينشر الأمن والأمان في بلاد الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن ربنا تعالى عقب على هذه الآيات بقوله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من يضله الله ويتمادى في ظلمه للعباد فليس له ولي يهديه من بعد الله. قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أين هذا المرد يا أيها الظالم؟ إن الظالم يوم القيامة يتمنى أن لو رجع إلى الدنيا، فوالله لو كانت له الدنيا بتمامها، ليس ملك بلدة واحدة، بل لو ملك الدنيا من أول خلقها إلى آخرها، يتمنى أن لو افتدى بها. ولذلك قال الله: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ أيضا قوله جل جلاله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الذي اعتدى على عباد الله وكفر بالله وأشرك مع الله غيره وغير شريعته، يتمنى يوم القيامة أن لو رد إلى الحياة الدنيا، ولكن ربنا كذبهم بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيا أيها الحبيب، عليك أن تعتني بنفسك تنجيها، وعليك أن تحذر من ظلم العباد، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وللظالم وقت يأخذه الله فيه مهما طال زمانه ومهما طال تمكينه. فإن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. نسأل الله رب العالمين أن يستر المسلمين والمسلمات. اللهم آمن المسلمين في بلادهم، واحفظ عليهم دماءهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ولا تسلط علينا ظالما أبدا يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ بلاد المسلمين جميعا يا رب العرش العظيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الهدى والحق المبين، واصرف عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها أمنا وأمانا سقاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.